بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 33 من دروس شرح الشاطبية، ومع البيت 77 من باب فرش حروف سورة البقرة. قال الناظم رحمه الله: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى، والخلف في الكسر بالجلاء، وننشزها ذاكن، وبالراء غيرهم، وصل يتسنى دونها إن شمر دنا، وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع، فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلة، وجزءا وجزء ضم الإسكان صف، وحيثما أكلها ذكرا، وفي الغير ذو حلى، وفي ربوة في المؤمنين، وهنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا، وفي الوصل البز شد التيمم، وتوفى في النساء عنه مجملا، وفي آل عمران له لا تفرقوا، والأنعام فيها فتفرق مثلا، وعند العقود التاء في لا تعاونوا، ويروي ثلاثا في تلقف مثلا، تنزل عنه أربع وتناصرون، نارا تلظى إذ تلقون ثقلا. قول الناظم رحمه الله: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى، والخلف في الكسر بالجلة. قرأ نافع: ضمير أنا بالمد في حالة الوصل إذا كان بعده همزة قطع مضمومة، نحو قال أنا أحيي وأميت، أو كان بعده همزة قطع مفتوحة، نحو وأنا أول المؤمنين، قال أنا أخوك، وكل من راويه قالون وورش على حسب مذهبه في المد المفصل. فنجد أن قالون له القصر والتوسط، القصر بمقدار حركتين هكذا، قال أنا أحيي وأميت، والتوسط قال أنا أحيي وأميت، وورش يمد ست حركات كما هو معروف في مذهبه في المنفصل، قال أنا أحيي وأميت. نعم، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين بالقصر بالنسبة لقالون، وأنا أول المسلمين بالتوسط، وأنا أول المسلمين بالمد بالنسبة لورش. هذا كله في حالة الوصل. قوله: والخلف في الكسر بالجلة، أي ورد عن قالون وجهان فيما كان بعده همزة قطع مكسورة، نحو إن أنا إلا نذير، فورد عنه القصر والمد، فالقصر المقصود به عدم المد مطلقا، هكذا إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير، وله كذلك المد، أي مد حركتين، أو المد أربع حركات على النحو التالي: إن أنا إلا نذير، هذا بمقدار حركتين، والتوسط إن أنا إلا نذير. وقرأ الباقون بدون مد مطلقا: إن أنا إلا نذير، ومعه مرش، لأن مرش لا يشترك مع قالون في لفظ مد لفظ أنا الذي بعده همزة قاطع مكسورة. نعم، هذا خاص بقالون وبخلاف. أما عند الوقف فلا خلاف بين القراء في إثبات الألف في كل ما تقدم من مقدار حركتين، هكذا أنا قال أنا بدل أنا أحيي وأميت، يقفون جميعا قال أنا، وأنا أول المسلمين، وأنا، نعم، إن أنا إلا نذير، إن أنا من حالة الوقف بمقدار حركتين لكل القراء حالة الوقف. نعم. وننشزها ذاكن وبالراء غيرهم، وصل يتسنه دونها إن شمر دلا. قرأ ابن عامر: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ابن عامر والكوفيون المرمز لهم بالذال من ذاكر يقرؤون بالزاي كيف ننشزها، من النشز وهو الارتفاع، أي يرتفع بعضها على بعض للتركيب. وقرأ الباقون: كيف ننشرها بالراء من أنشر الله الموتى، أي أحياهم، ومنه ثم إذا شاء أنشره. قوله: وصل يتسنه دونها إن شمر دلا، أي قرأ حمزة والكسائي بحذفها السكت وصلا وإثباتها وقفا في لم يتسن وانظر، لم يتسن وانظر بحذفها السكت وصلا، وقرأ الباقون بإثباتها في الحالتين لم يتسنه وانظر، وإذا وقفوا لم يتسنه. وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع. قرأ حمزة والكسائي بهمزة وصل تكسر في الابتداء في حالة الابتداء بها وتحذف وصلا مع جزم الميم. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله بحذف همزة وصلا، وإذا بدأنا بها نقول اعلم أن الله على كل شيء قدير على أنه فعل الأمر، هذا لحمزة والكسائي. وقرأ الباقون بهمزة قطع مفتوحة ثابتة في الحالتين على أنه فعل مضارع هكذا. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير مع رفع الميم، قال أعلم أن الله. قوله فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلة، أي قرأ حمزة بكسر الصاد في لفظ فصرهن إليك، ويلزم من ذلك تخفيف الراء فصرهن إليك. وقرأ غيره بضم الصاد مع تفخيم الراء فصرهن إليك. وجزءا وجزء ضم الإسكان صف، وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلى، أي روى شعبة بضم الزاي في لفظ جزءا حيثما جاء، وهو ورد في ثلاثة مواضع، الأول في سورة البقرة ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، هكذا يروي شعبة جزءا. وفي سورة الحجر لكل باب منهم جزء مقسوم جزء مقسوم. وفي سورة الزخرف وجعلوا له من عباده جزءا، هكذا يروي شعبة بضم الزاي، وغيره بإسكان الزاي لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وجعلوا له من عباده جزءا. نعم. قوله وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلى، هذا الكلام معطوف على ضم الإسكان، أي قرأ ابن عامر والكوفيون بضم الكاف في لفظ أكلها حيثما ورد نحو فآتت أكلها ضعفين تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هكذا يقرأ ابن عامر والكوفيون بضم الكاف. وقرأ أهل السمع المسكوت عنهم بإسكان الكاف فآتت أكلها تؤتي أكلها بإسكان الكاف. قال وفي الغير ذو حلى، أي قرأ أبو عمرو وابن عامر والكوفيون بضم الكاف في لفظ أكل والأكل الذي لم يقترن بضمير المؤنث نحو مختلفا أكله ونفضل بعضها على بعض في الأكل ذواتي أكل خمط، هكذا يقرأ أبو عمرو وابن عامر والكوفيون بضم الكاف. وقرأ ابن نافع وابن كثير المسكوت عنهما بإسكان الكاف في ذلك كله هكذا مختلفا أكله ونفضل بعضها على بعض في الأكل ذواتي أكل خمط. نعم. والخلاصة أن نافع وابن كثير أسكن الكاف في لفظ أكلها أكلها وأكله والأكل وأكل حيثما ورد وعلى أي صورة جاء بإسكان الكاف في ذلك كله لنافع وابن كثير. أبو عمرو يسكن الكاف في الكلمات التي اتصلت بها هاء التأنيث نحو تؤتي أكلها فآتت أكلها فقط وضمها في غير ذلك. وابن عامر والكوفيون ضموا الكاف في لفظ أكلها وأكله والأكل حيثما جاء بضم الكاف لابن عامر والكوفيين في لفظ أكلها وأكل وأكله حيثما جاء. قال وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا، أي قرأ عاصم وابن عامر بفتح الراء في لفظ ربوة في قوله تعالى هنا في سورة أو الأول في سورة المؤمنون كما قال الناظم وفي ربوة في المؤمنين أي في سورة المؤمنون وآويناهما إلى ربوة بفتح الراء لابن عامر وعاصم. وهنا في سورة البقرة كمثل جنة بربوة، وقرأ غيرهم أو غيرهما بضم الراء وآويناهما إلى ربوة كمثل جنة بربوة. وفي الوصل البزي شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملة أو مجملة. روى البزي تجديد التاء وصلا في الفعل المضارع في 31 موضعا باتفاق على أن الأصل فيها تاءان، وأدغمت إحداهما في الأخرى، وقرأ الباقون في بالتخفيف في كل المواضع على أن التاء الأولى محذوفة. أما إذا بدأنا بالكلمة التي تشدد فيها التاء وصلا فنبدأ بتخفيف التاء لكل القراء، وقد ورد في البيت كلمتان تشدد فيهما التاء وصلا للبزي وهما لفظ تيممه. قال الناظم: وفي الوصل البزي شد التيممه في قوله تعالى: ولا التيمم الخبيث، بتشديد التاء مع مد الألف قبلها مدا لازما، كأنه مد لازم كلمي مثقل لأن حرف مشدد وأتى قبله حرف مد. هذا في سورة البقرة: ولا التيمم الخبيث. وقال: وتاء توفى في النساء، أي لفظ توفاهم في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة، إن الذين توفاهم، هكذا يروي البزي. لكن إذا وقف على كلمة الذين أو وقف على ولا يبدأ تيمم بالتخفيف ويبدأ توفاهم بالتخفيف. قال: وفي آل عمران له لا تفرقوا، أي شدد البزي كذلك لفظ ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم في سورة آل عمران. وفي آل عمران له لا تفرقوا، والأنعام فيها فالتفرق مثلة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فاتفرق بكم، هكذا يرويها البزي بتشديد التاء. قال: وعند العقود التاء في لا تعاونوا، أي شدد البزي كذلك التاء في الكلمات التالية وصلا في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في سورة المائدة. وتعاونوا هذا ليس فيه خلاف، لماذا؟ لأنه فعل أمر، وهو يشترط الناظم أن تكون هذه الكلمات فعلا مضارعا. فهنا ولا تعاونوا هذا فعل مضارع مسبوق بلا النهية، فيشدد تشدد التاء وتمد الألف قبلها 6 حركات هكذا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ويروي ثلاثا في تلقف مثلا، أي لفظ تلقف ورد في 3 مواضع: فإذا هي التلقف ما يأفكون في سورتي الأعراف والشعراء بتشديد التاء، فإذا هي التلقف، وفي سورة طه: وألق ما في يمينك التلقف ما صنعوا، وألق ما في يمينك التلقف، هكذا يروي البزي. قال: تنزل عنه 4، أي شدد البزي لفظ تنزل في 4 مواضع، هي: ما تنزل الملائكة إلا بالحق في سورة الحجر، لأنه يقرأ هكذا: ما تنزل. وفي سورة الشعراء موضعان: هل أدلكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وإذا وقفنا على نهاية الآية: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، نبدأ تنزل على كل أفاك أثيم بتخفيف التاء، لكن إذا أردنا أن نشدد فلا بد من الوصل هكذا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وفي سورة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة، خير من ألف شهر تنزل. لكن إذا وقفنا على كلمة شهر وبدأنا بتنزل من أول القراءة فلابد من تخفيف التاء: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بتخفيف التاء. بعده قال تنزل عنه أربع وتناصرون. لفظ تناصرون في سورة الصافات ما لكم لا تناصرون، نارا تلظى في سورة الليل فأنذرتكم نارا تلظى إذ تلقونه سورة النور، ولفظ إذ تلقونه هكذا إذ تلقونه بدون إضغام الذال في التاء، يعني الذال مظهرة والتاء مشددة، إذ تلقونه بألسنتكم، هذه كلها يشددها يشدد التاء فيها البزي حالة الوصل. قال تكلم مع حرفي تولوا بهودها، تكلم مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعد لا في الأمثال أيضا ثم فيها تنازعوا تبرجن في الأحزاب مع أن تبدل، وفي التوبة الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلى، تميز يروي ثم حرف تخيرون عنه تلاها قبله الهاء والصلاة، وفي الحجرات التاء في لتعارفوا وبعد ولا حرفان من قبله جلا، وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين فافهم محصلا، نعما معا في النون فتح كما شفى وإخفاء كسر العين صيغ به حلا، ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا، ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا، وقل فأذنوا بالمد واكسر فتى صفا وميسرة بالضم في السين أصلا، وتصدقوا خف النما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا، وفي أن تضل الكسر فاز وخففوا فتذكر حقا وارفع الراء فتعدلا، تجارة انصب رفعه في النساء ثوى وحاضرة معها هنا عاصم تلا، وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجذب. نعم. قال تكلم مع حرفي أي شدد البزي لفظ يوم يأتي لا تكلم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يأتي لأنه يثبت الياء، لا تكلم تجديد التاء مع مد الألف قبلها ست حركات هذا الموضع في سورة هود، ولفظ تولوا أي كذلك في سورة هود موضعان، قال تكلم مع حرفي تولوا بهودها، الموضع الأول وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا الأول الموضع الأول في سورة هود، الموضع الثاني في سورة هود كذلك فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، نعم هذان الموضعان في سورة هود. قال وفي نورها أي لفظ تولوا في سورة النور، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم في سورة النور، والامتحان في سورة الامتحان أي الممتحنة في قوله تعالى وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. قال وبعد لا في الأنفال أي في سورة الأنفال ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وفي سورة الأنفال أيضا لفظ ولا تنازعوا فتفشلوا، قال أيضا ثم فيها تنازعوا. لا تبرجنا في الأحزاب أي في سورة الأحزاب ورد فيها موضعان، تبرجنا في الأحزاب مع أن تبدل، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هذا الموضع الأول في سورة الأحزاب، الموضع الثاني ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولا أن تبدل بتجديد التاء حالة الوصل، كل هذا للبزي. قال: وفي التوبة الغراء قل هل تربصون عنه، وجمع الساكنين هنا انجلى، أي شدد البزي لفظ تربصون في حالة وصله بلفظ هل الذي هو ساكن في قوله تعالى قل هل تربصون بنا مع إظهار اللام، قل هل تربصون بنا إظهار اللام ساكنة بدون تحريك. نعم. وجمع الساكنين هنا انجلى، أي ظهر ووضح اجتماع الساكنين في لام هل والتاء الأولى المضغمة في الثانية في هل تربصون عند البزر، فاللام ساكنة مظهرة والتاء مشددة، ولو أن هناك اجتماع ساكنين ولكن مع ذلك يشدد التاء البزي ويظهر اللام. قل هل تربصون بنا. بعده قال: تميز يروي ثم حرف تخيرون عنه تلهى قبله الهاء والصلاة، شدد البزي لفظ تكاد التميز من الغيظ، تكاد التميز من الغيظ في سورة الملك، ولفظ تخيرون في سورة القلم، إن لكم فيه لما تخيرون، ولفظ تلهى في سورة عبس، فأنت عنه تلهى. قوله قبله الهاء أو الصلة، أي صلة الهاء في عنه على مذهب شيخ ابن كثير، وتمد ست حركات لأجل تجديد التاء في لفظ تلهى هكذا، فأنت عنه تلهى. وفي الحجرات التاء في لتعارفوا، وبعد ولا حرفان من قبله جلا، أي وشدد البزي لفظ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارفوا، وقبائل للتعارفوا، هكذا يرويه البزي. قال: وبعد ولا حرفان من قبله جلا، أي الحرفين اللذين بعد ولا فيه، ولا تجسسوا ولا تنابزوا بالألقاب، هذان الموضعان قبل لفظ لتعارفوا أو للتعارفوا في ترتيب الآيات، والمواضع الثلاثة في سورة الحجرات. إلى هنا انتهت القراءات أو انتهت التاءات الإحدى والثلاثين التي يشددها البزي وصلا قولا واحدا ويخففها باقي القراء قولا واحدا. ويلاحظ أنه إذا كان قبل التاء المشددة حرف مد، فإن التاء الألف قبلها تمد شدة ست حركات، الألف قبل التاء المشددة تمد ست حركات هكذا، ولا تيمموا ولا تفرقوا ولا تنابزوا، وكذلك صلة الهاء التي بعدها تاء مشددة كما مر. وله موضعان فيهما خلاف ذكرهما الناظم في قوله: وكنتم تمنون الذي تفكهون الذي ما تفكهون عنه على وجهين فافهم محصلا. ورد خلاف عن البزي في تجديد التاء في موضعين: في كنتم تمنون الموت ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه في سورة آل عمران، وفي قوله تعالى فظلتم تفكهون في سورة الواقعة. والصحيح أن له فيهما التخفيف فقط كباقي القراء، ولا يقرأ للبزي في هاتين الكلمتين إلا بالتخفيف، ولقد كنتم تمنون الموت فظلتم تفكهون. نعم. نعم معا في النون فتح كما شفى، وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين في لفظ نعم في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي في سورة البقرة، وفي قوله تعالى إن الله نعم يعظكم به في سورة النساء، هكذا يقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين في الموضعين. لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي في سورة البقرة، وفي قوله تعالى إن الله نعم يعظكم به في سورة النساء. نعم. قال وإخفاء كسر العين صيغ به حلى. الباقون يقرؤون بكسر النون وكسر العين، إلا أن شعبة وأبا عمرو وقالون لهم اختلاس كسرة العين في إن الله نعم ما يعظكم به إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، هذا الاختلاس. ولهما أو لهم إسكان العين كما ذكره صاحب التيسير هكذا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، هذا إسكان العين. إن الله نعم ما يعظكم به، هكذا يقرأ شعبة وقالون وأبو عمرو في الوجه الثاني بإسكان العين، ولهم وجه اختلاس كسرة العين. ولو أن إسكان العين لم يذكر في الأبيات ولكن ذكره الإمام أبو عمرو الداني في كتاب التيسير، والوجهان صحيحان مقروء بهما في الموضعين. وباقي القراء وهم ورش وابن كثير وحفص يقرؤون بكسر النون وكسر العين في الموضعين إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي إن الله نعم ما يعظكم به. نعم. قال ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا، أي قرأ حفص وابن عامر بالياء إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم بالياء ويكفر. وقرأ غيرهم أو غيرهما بالنون ونكفر. بعدها قال وجزمه أتى شافيا، أي قرأ نافع وحمزة والكسائي بجزم الراء ونكفر، وقرأ غيرهم بالرفع ونكفر. فيكون في كلمة ويكفر عنكم ثلاث قراءات أو ثلاث قراءات، حفص وابن عامر يقرآن ويكفر عنكم بالياء والرفع، قرأ نافع وحمزة والكسائي ونكفر عنكم بالنون والجزم ثلاثة، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بالنون والرفع ونكفر عنكم. قال بعد ذلك ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو المرمز لهم بسما والكسائي المرمز له بالراء من رضاه بكسر السين في الفعل المضارع سواء اتصل به ضمير نحو يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أم لم تتصل به نحو أيحسب أن لم يره أحد، حيثما ورد في القرآن الكريم. وقرأ الباقون بفتح السين يحسبهم الجاهل أيحسب أن لم يره أحد. واتفق القراء السبعة على كسر السين في لفظ حاسب أم حاسب الذين اجترحوا السيئات اللي هو فعل ماضي، قوله ولم يلزم قياسا مؤصلا، يذكر الناظم أن الكسر المذكور في كلمة يحسب ليس على القياس وإنما هو على السماع، وقراءة الفتح هي القياسية. بعده قال وقل فأذنوا بالمد والكسر فتنصفى وميسرة بالضم في السين أصلا، قرأ حمزة وشعبة بألف بعد الهمزة المقطوعة وكسر الذال فآذنوا بحرب من الله ورسوله، هكذا يقرأ حمزة وشعبة فآذنوا من آذنه بمعنى أعلمه، وقرأ الباقون بسكون الهمزة بلا ألف فأذنوا على أنه فعل أمر من أذن بالشيء إذا علم به، وميسرة بالضم في السين أصلا أي قرأ نافع فنظرة إلى ميسرة بضم السين، وقرأ غيره إلى ميسرة بفتح السين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.